وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. الباب الأول المشتق. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبث بالمبدأ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما بمعنى أنه موضوع للعام منهما. احنا في اللغة العربية عندنا احيانا استعمالات لفظية، هذا اللفظ ينحل الى امرين، امر اصيل وامر تابع. الامر الاصيل هو الذات، الامر التابع هو صفة الذات. مثال: اذا قلنا ضارب، كلمة ضارب في صورتها حقيقة واحدة ولكن في واقعها حقيقتان، حقيقة الذات وحقيقة الصفة. ضارب يعني ينحل إلى ذات صدر منها الضرب، مثل ما نقول الإنسان. إذا أردنا أن نتصور حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان بما هي حقيقة بسيطة تنحل عند التصور، يعني في مرتبة الواقع، تنحل إلى حيوان وتنحل إلى ناطق، وإن كان في صورتها حقيقة واحدة لكن عند التأمل والتفكير تنحل هاي حقيقة الإنسان إلى أمرين: حيوانية وناطقية. كذلك في الألفاظ وفي المعاني وفي سائر المعاني الأخرى، عندما نقول آكل، هاي كلمة آكل في صورتها حقيقة واحدة ولكن عند التأمل والتفكير تنحل إلى ذات آكلة، يعني فرد صفة، صفة الأكل، وفرد ذات هي التي قامت بالأكل، وهكذا في بقية الأمور. فأكثر المعاني في اللغة العربية تنحل إلى ذات وصفة. هاي الذات يسموها المشتق اصطلاحا، الصفة يسموها المبدأ اصطلاح. فعلا عندما نقول زيد ضارب، هاي ضارب تنحل الى امرين، وان كان في صورتها واحد تنحل الى ذات، هاي الذات صدر من الضارب. فالذات نسميه مشتق، اما الصفة اللي هو الضارب شنو نسميه؟ مبدأ الاشتقاق او معشوق، المبدأ او الصفة او الوصف او الاشتقاق. هذا البحث مفروغ منه، سوى احنا عندنا ادله شرعيه كثيره جايه في صيغه المشتق، فنحتاج الى ان نحقق الامر في موضوع المشتق. شنو هو المشتق؟ هو يطلق حقيقه على ماذا؟ مجازا على ماذا؟ حتى عندما يصلنا فرد دليل شرعي مثل ما استنبينهم بعض الادله الشرعيه، نشوف كيف نفي طبق هذا الدليل. المشتق إذن إذا ثبت أنه يطلق على الذات التي صدر أو تلبست بالصفة، مثل ضارب، مثل كاتب، مثل قاتل. هسه مثال قاتل. قاتل يعني شنو؟ يعني ذات صدر منها القتل. زين، احنا الان اذا فرد واحد في هذه اللحظة جر له سيف وقتل انسان، شو نسميه؟ قاتل. اطلاق القاتل على هذا الانسان اللي الان قام بعملية القتل اطلاق حقيقي لو مجازي؟ اطلاق حقيقي. لأنه الآن تلبس بالقتل، الآن طرأت صفة القتل على الذات. هذا ما كل قصد الكل، كل الأصوليين والبلاغيين يقولون أن المشتق حقيقة في المتلبس، في آن التلبس. هذا منتهي منه. اما بلحاظ المستقبل شلون؟ اذا الان مو قاتل، في نيته ان يقتل، والمفروض انه بعد شهر او بعد سنة راح يقوم بعملية القتل، نسميه هنا قاتل ايضا، لكن بلحاظ المستقبل، صحيح؟ هذا اطلاق القاتل على هذا الذي سوف في المستقبل يقوم بالقتل، اطلاق حقيقي لو مجازي؟ اطلاق مجازي. فاذا اطلاق المشتق على الصفة التي تطرأ على الذات في المستقبل لا شك ولا ريب بالاجماع انه شنو؟ اطلاق المجازي. اذا صار عندنا كم امر؟ فرد امر اطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ في الحال طبعا حقيقي، اطلاق المشتق على المتلبس في المستقبل طبعا مجازي. البحث ومعركة الآراء صايرة في المشتق وين؟ فيما إذا زيد البارحة قتل، اليوم نريد نطلق عليه أنه قاتل، هذا إطلاقنا على زيد الذي قام بعملية القتل أمس في الماضي، هل هذا الإطلاق حقيقي؟ لا مجازي. معركة الآراء هنا صايرة والأقوال فيها متعددة، جماعة يقولون حقيقي، جماعة يقولون مجازي. فإذا إطلاق المشتق على المستقبل قطعا مجاز، على الحال قطعا حقيقة، في الماضي خلاف، جماعة يقولون حقيقة، جماعة يقولون مجاز. وين تظهر الثمرة؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في بعض الأدلة الشرعية. مثلا عندنا دليل شرعي يقول يكره أو لا يجوز التوضي بالماء الذي سخنته الشمس. هنا سخنه مشتق، ليش سخنه؟ يعني شنو؟ يعني الماء المسخن، مسخن يعني ذات تلبست بالسخونة، صفة السخونة عندنا، وعدنا فرد ذات اللي هي الماء تلبست واتصفت بالسخونة، فإذا الماء الساخن يكره التوضؤ فيه، صحيح؟ هذا الدليل. هنا بحث المشتق فيه الماء الساخن، إذا كان الماء بالمستقبل الشمس راح تسخنه، طبعا هذا استعمال مجازي، فإذا كان استعمال مجازي الآن تقدر تتوضأ بهذا الماء، يعني ما في كراهة. أما إذا الآن الماء الشمس مشرقة عليه ومسويته حار، هذا قطعا مكروه التوضي فيه. أما إذا كانت الشمس البارحة أشرقت عليه سطعت عليه وسوته ساخن، هسه أنت جنابك لما تريد تتوضى بارد صاير الماء، سابقا كان ساخن، الآن شنو صار؟ بارد. فإطلاق الماء على المسخن في الحال الماضي هذا اطلاق مجازي لو حقيقي. اذا قلت حقيقي يعني الماء حتى لو كان سابقا ساخن الان اللي تريد تتوضا به صاير بارد، ايضا يفرق فيه التوضا. اذا قلت مجازي معناته فقط حالة السخونة كان مكروه، اما الان بعد ان برد شنو يصير؟ بعد مو مكروه التوضا فيه، يصير التوضا فيه مباح. هذا واضح محل الخلاف مو واضح. وهكذا في مثال آخر، بعض الأدلة تقول يكره التغوص تحت الشجرة المثمرة، زين المثمرة في المستقبل قطعا مجاز، فإذا إذا الآن مو مثمرة يجوز التغوص تحت، إذا في الحال مثمرة قطعا يكره التغوص تحت. أما إذا كانت شهر قبل، فالآن اللي شتاء بالصيف كانت مثمرة، هل الآن اللي ما عندها ثمرة صيفية يكره أيضا التغوط تحتها أم لا؟ إذا قلت حقيقي نعم يكره، إذا قلت مجازي فلا. وهكذا الثمرة كثيرة. خلينا نقرأ هذا المطلب ونشوف الوضع. اختلف الأصوليون من القديم، لأن هذا رأي القدماء هو في المشتق. بعد أن عرفنا المشتق، المصنف فاتن داخل في بعد بيان المشتق. المشتق شنو؟ الحقيقة المنحلة إلى صفة وذات، في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، يعني بالصفة، في الحال يعني في الزمن الحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، أو أنه كليهما في الحال وفي الماضي، بمعنى أن المشتق مول للأعم من الحال ومن الماضي. بعد اتفاقهم على أن المشتق مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، طبعا هاي النظرية أكو عليها الإشكال، إحنا لو حصلنا وقت راح نقول الإشكال بعدين، إذا ما حصلنا مو مهم. ذهب المعتزلة، المعتزلة أصحاب أبي موسى الأشعري اللي انشقوا عنه وأخذوا مبدأ الاعتزال، كانوا يروحون يعتزلون بالمسجد، وصارت لهم طريقة نظرية واشتهارات خاصة في العقائد. وجماعة من علمائنا المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، يعني شنو؟ يعني حقيقة كليهما في الماضي وفي الحال. وذهب الأشاعرة وجماعة من علمائنا المتقدمين من أصحابنا علما إلى الثاني، يعني مجاز في كل، مجاز في الماضي، حقيقة وين؟ في الحال. بلي صحيح، يعني عكس الكلام. والحق هو القول الأول، المصنف يقول مجاز في الماضي، حقيقة وين؟ في الحال. وللعلماء أقوال أخرى فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرف لها بعد اتضاح الحق فيما سيأتي. أقوال لعله 5-7 في أقوال العلماء مجموعة، ولكن أهم شيء يعنينا في هذه المسألة، مسألة المشتق، قبل بيان الحق فيها، يعني المبنى الصحيح شنو هو، وهو أصعب ما فيها، أصعب المطالب فيها، هو هذا أن نفهم أن محل النزاع في المشتق وموضع النفي والإثبات. النفي إذا قلنا مجاز، الإثبات إذا قلنا حقيقة في الماضي يعني. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا للمشتق، فنقول أنه ورد في الأحاديث كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن، كراهة الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التسخن التلبس بالمبدأ. ليش؟ لأنه عنده، عند هذا القائل بالعام، لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل في الماضي كان مسخن، أما في الحال مو مسخن بعد. فالآن إذا كان الآن مسخن كان حقيقة، أما إذا كان مسخن في الماضي فإطلاق المشتق الآن عليه إلى حال الماضي مجاز، بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني يعني حقيقة في الحال وفي الماضي، لا بد أن يقول بكراهة الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجال. والاستعمالات الشارع المن تحمل على أطارة الحقيقة. ولتوضيح ذلك نذكر الآن 4 أمور مذللة يعني مسهلة لتلك الصعوبة في المقام، ثم نذكر القول المختار ودليله. نصوص خاصة، نصوص خاصة تقول الماء المسخن بالشمس يكره فيه التمرد. أضرار قطعا موجودة فيه، لكن ما نقدر نقول هاي علة. دائما هالمسائل يعني الاستحسانات وما شابه هي حكم شرعية مو علل شرعية. زين، هسه ما هو المشتق الذي يبحث في علم الأصول؟ احنا عندنا نوعين من المشتق، فرد مشتق، المشتق النحوي او اللغوي، فرد مشتق اخر، المشتق الاصولي. بعض العلماء عبر المشتق الاصولي والمشتق الادبي، ولعل هذا التعبير احسن وادق. المشتق الادبي اللي يبحث في علم النحو مقابل الجامد، الاسم الجامد او ما اشبه، هو الذي لا ينصرف، لا يتصرف بحالات متعددة، مثل كلمة زوج، كلمة زوج ما إلها مثلا يزوج أو أزوج أو ما أشبه، أو زاوج أو مزوج أو ما أشبه، يعني هل اشتقاقات متعددة فالصرف مو موجودة فيه. فإذا كان الاسم لا يقبل الصرف لا يقبل التصريف يسموه في الأدب شو يسموه؟ جامد، يعني ثابت لا يتحرك. مقابل المشتق اللي إلى تصاريف متعددة مثل ضرب يضرب ضارب مضروب اضرب إلى آخره. كلمة ضرب وضارب ضارب مشتق لأن إلى حالات وقوالب متعددة يتلبس بها. في الأصول المشتق يطلق حتى على الجامد الأدبي. مثلا كلمة زوج اللي هي تعتبر جامد غير مشتق في الأدب، في الأصول شنو تعتبر؟ مشتق. ليش؟ لأن ملاك المشتق في الأصول موجود فيه. شنو ملاك المشتق في الأصول؟ هو الذات التي تلبست بصفة. فكلمة زوج عندنا ذات وعندنا صفة الزوجية، فذات تلبست بالصفة فشي يسموه مشتق. وأحيانا المشتق هم هو أدبي وهم هو أصولي. في كلمة ضارب، كلمة ضارب عند الأدباء مشتقة، عند الأصوليين مشتقة. وعندنا من جهة أخرى فرد مشتق في الأدب مشتق، في الأصول مو مشتق. مثل الفعل والمصدر ضرب، ضرب لا يدل على أكثر من هيئة الضرب، لا يدل على الذات، وإن كان بالنتيجة مسنود إلى الذات لأن الضرب بالصفة لا يوجد وإنما يوجد بسبب العلة، هذا صحيح. ولكن ضرب ما فيه إشارة واضحة إلى أن ذات تلبست بالضرب وإنما ضرب فقط، مثل يقول زيد عدل، زيد ضرب، ضرب ما يدلل على الذات وإنما يدلل على الحدث فقط. فإذا الفعل والمصدر عند الأدباء مشتق، عند الأصوليين مو مشتق. هذا الجهة استراق. فالجهة استراق أخرى، الجامد عند الأدباء مو مشتق، عند الأصوليين شنو؟ مشتق. وعندنا اصطلاحات أخرى، أسماء أخرى عند الأدباء وعند الأصوليين مشتق، مثل كلمة ضارب. إذا النسبة بين المشتق الأصولي والأدبي شنو هي؟ العموم الواحد. في بعض الموارد كلاهما مشتق يتفقان، في بعض الموارد المشتق أدبي فقط، في بعض الموارد المشتق أصولي فقط. هسه شنو الملاك؟ المصنف يقول الملاك في المشتق الأصولي شرط. حتى يكون المشتق أصولي لابد من توفر شرطين. الشرط الأول اللي هنا ذاكره أن تكون الصفة جارية على الذات. يعني شنو؟ يعني الصفة عرضت وطرأت على الذات. حتى سواء كانت هذه الصفة صفة حقيقية أو كانت صفة انتزاعية أو كانت صفة اعتبارية، ما تفرق. الصفة الحقيقية مثل البياض، البياض صفة حقيقية. حقيقية شنو الملاك الحقيقية؟ أنها موجودة في العالم الخارجي، فتقول زيد أبيض أو تقول هذا أبيض. أبيض يعني شنو؟ يعني ذات تلبست بالبياض. الصفة هي البياض، الذات زيد أو أي شيء آخر اللي يتصف بالبياض، هاي يسموها صفة حقيقية. أو تكون صفة انتزاعية مثل الزوجية، انتزاعية زوج يعني ذات تلبست بالزوجية. أو صفة اعتبارية مثل الملكية الملكي، صحيح؟ أو تقول هذا الكتاب مملوك. مملوك يعني شنو؟ يعني هذه ذات لها اعتبار الملكية، اعتبار أنها مملوكة، أو إذا كنت مالك اعتبار أنك مالك. فإذا الصفات سواء كانت حقيقية موجودة في العالم الخارجي، انتزاعية موجودة في عالم الذهن، اعتبارية موجودة في عالم الاعتبار، كلها تعتبر صفات. الشرط الأول في صدق المشتق الأصولي أن تكون عندنا صفة، أحد الصفات الثلاث، عارضة على ذات. فإذا ما كان عندنا عروض مثل المصدر ضرب، ضرب بذات، إذا نقول الضرب، الضرب أكو فيه دلالة على الذات؟ لا. ضارب أكو فيه دلالة على الذات. مضروب أكو فيه دلالة على الذات، يعني مو معقول مضروب أكو فرد ضرب واقع ما واقع على ذات، مو معقول. أما نفس كلمة ضرب أكو فيه دلالة على الذات؟ لا. بليء المصدر يعني. فإذا الشرط الأول في صحة المشتق أن يكون هنالك صفة جارية على الذات متلبسة بالذات ما أشبه. الشرط الثاني يجب أن تكون الذات ثابتة قبل التلبس وبعد التلبس، لأن إحنا عندنا أحيانا بعض الصفات في عالم الاعتبار لا يقولون الاعتبار غير عالم الفهم، وعاء خاص في هذا العالم. بعضهم يقول النفس، بعضهم يقول في عالم النفس، بعضهم يقول في عالم القلب، بعضهم يقول في وعاء آخر. في الأطراف فيها زين. فإحنا عندنا بعض الصفات إذا طرأت على الذات الذات موجود، إذا انفلبت عن الذات الذات تقضي كاملة. وعندنا بعض الصفات قبل عروضها على الذات الذات موجودة، وإذا عدمت عن الذات الذات تبقى موجودة. مثلا إذا قلنا زيد أبيض، حتى إذا سلبنا البياض عن زيد، زيد ذاته تنعدم؟ لا. أو نقول زيد كاتب لا زال الآن مشغول بالكتابة نسميه كاتب، حتى إذا بطل الكتابة أو صار أمي أصلا لا يعرف القراءة أو الكتابة، ذات زيد بالضرورة تنسلب؟ لا. فإذا هذا الصفة يجب أن تكون الذات موجودة قبل التلبس وبعد التلبس، حين التلبس بالكتابة وبعد التلبس بالكتابة الذات محفوظة. مقابل بعض الصفات الأخرى اللي ليش الصفات صفات الذات، صفات الذاتية اللي إذا انسلبت تنسلب نفس الذات. مثال مثل إذا قلت الإنسان ناطق، صحيح؟ الناطق صفة للإنسان، لكن إذا انسلبت الناطقية إنسان بعد يبقى؟ لا، لأن الناطقية وإن كانت صفة للإنسان ولكن صفة مقومة لذات الإنسان، مو صفة عارضة على ذات الإنسان. أو إذا قلت الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الحيوان هنا صفة للإنسان، عندنا موصوف اللي هو الإنسان وعندنا صفة شنو هو؟ الحيوان. فإذا عدمت الحيوانية يعني عدم الإنسان بالتالي. فإذا هذا النوع من المثال الثاني الصفة مقومة للذات. المثال الأول زيد كاتب، الصفة مو مقومة على ذات وإنما طارئة على الذات. الشرط الثاني في تحقق المشتق أن يكون الصفات من قبيل الصفات الأولى مو من قبيل الصفات الثانية، يعني الصفة سواء طرأت على الذات أو لم تطرأ على الذات يجب أن تكون الذات باقية. استأثر مثال آخر بضم الذاكرة فنشوف شنو قايلين. ما المراد من المشتق المبحوث عنه في علم الأصول؟ المشتق الأصولي بعد مو المشتق الأدبي. اعلم أن المشتق بإصطلاح النحاة الأدباء ما يقابل الجامد. شنو الجامد؟ الاسم الذي لا ينصرف. ومرادهم واضح، مراد الأدباء واضح. لا المبني غير ذاك، المبني مقابل المعرف، جامد مقابل المصدر. ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل النزاع وين؟ بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه. اكو عموم وخصوص من وجه، بينا بعد شنو وجه العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لان موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفته في الذات خارجة عن الذات، تزول عن الذات أيضا، يعني تعرض على الذات وتزول عن الذات. وإن كان هذا بإصطلاح النحاة معدودا من الجوامل، كلفظ الزوج جامد، الأخ جامد، الرق جامد لأنها لا تتصرف ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل، يعني المشتق الأصولي لا يشمل الفعل مثل ضرب بأقسامه، ضرب ولا المصدر نظر اللي هو الضاف، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. والسر في ذلك، ضرب يضرب اضرب بأقسامه عن أقسامه الثلاثة. والسر في ذلك شنو؟ أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان اللي هو المشتق الأصولي. شنو يعتبر فيه شيئان؟ أولا أن يكون المشتق جاريا على الذات، يعني الصفة جارية على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عن الذات، يعني الصفة حاكية عن الذات وعنوانا للذات، نحو اسم الفاعل مثل ضارب، اللي الضارب يصير عنوان للذات التي صدر منها الضارب، واسم المفعول مثل المضروب، وأسماء المكان مثل المضرب، والآلة أيضا تسمى مضرب مثل آلة المنضدة اللي يلعبون بها كرة المنضدة وغيرهما وما شابه هذه الأمور من الجوانب، حتى لو كانت جامدة لكن عند الأصول تبحث فيها. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها شنو؟ غير مشتقة أصوليا. ليش غير مشتقة أصوليا؟ لأنها لا ذات لها، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا للذات، وإن كانت تسند إلى الذات بالنتيجة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تزول الذات بزوال تلبس الذات بالصفة، ونعم بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاق المشتق، ويصح صدقه صدق هذه الصفة على الذات أو صدق المشتق على الذات، بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة حتى لو زال تلبسها بالصفة، فهي تتلبس بها بهذه الصفة، يعني الذات تتلبس بالصفة تارة ولا تتلبس بها تارة أخرى، والذات تلك الذات في كل الحالة يعني محفوظة في كل الأحوال، سواء كانت متصفة بالصفة أو كانت غير متصفة بالصفة. وإنما نشترط ذلك لأجل أن شنو هاي اسم العبارة؟ نتعقل انقضاء التلبس في المبدأ مع بقاء الذات، لأنه إذا كانت الذات تنعدم بعد بحث المشتق يخرج عن الموضوع. ليش؟ يعني احنا وين بحثنا في الموضوع في بحث المشتق؟ هو مو في المستقبل، بحثنا في أن ضارب إذا كان الآن حصل الضرب حقيقة فيه، لكن إذا كان البارحة ضارب حقيقة أو مجرد، صحيح نزاعنا هنا. فإذا كان الضارب الضرب من قبيل الصفات الثانية، يعني إذا انسلب الضرب تنسلب الذات أيضا، صحيح؟ بعد يجري البحث بأن سابقا كان إطلاقه على ذات حقيقة لو مجال؟ لا، لأن لا موضوع للمستقبل، على الذات ست كاملة معدومة مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة على الذات مع انقضاء حالة التلبس بعد الاتفاق على صدقه على صدق المشتق حقيقة عليها، يعني على الذات حالة التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حالة التلبس لا حقيقة ولا مجازا، لأنه سير من قبيل القضية السالبة بانتفاء الموضوع. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس لمبادئها مثل الناطقية للإنسان الحيوانية للإنسان، فلا يدخل في محل النزاع، وإن صدق عليها اسم المشتق بلحاظ الحال، أما بلحاظ الماضي بعد لا تسمى مشتق، مثل ما لو كان من الأنواع مثل الحيوان الناطق، أو الأجناس مثل الحيوان وما أشبه، أو الفصول مثل الناطقية بالقياس إلى الذات، الإنسان ناطق، الإنسان حيوان وما أشبه، كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة. واعتبر ذلك في مثال صراحة الجلوس، هذا مثال آخر، بالتغوط تحت الشجرة المثمرة. يقول لا تتغوط تحت الشجرة المثمرة بأي لحاظ، المثمرة في الحال لو المثمرة في الماضي لو في المستقبل، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة. ليش؟ لأن ذات الشجرة محفوظة وباقية وإن زالت الثمرة اللي هي الصفة. أما إذا اقتطعنا الشجرة من أساسها، اجتثينا الشجرة من الأرض وحولناها إلى حطب، بعد يحصل البحث في كراهة التغوط تحتها؟ لا، ليش؟ أنها خرجت عن مسمى الشجرية، صارت خشبة أو صارت حطب. ثمرية الصفة هي أي الإثماء إيمانية الثمرية، هو كلامنا إحنا إذا زالت الثمرة في الماضي الآن نسميها هذا حقيقة لو مجال. فيقال هل يبقى اسم المثمرة على الشجرة صادقا حقيقة عليه على الشجرة حينئذ؟ فيكره الجلوس أو لا؟ يكره الجلوس عن التغوط تحتها أو لا؟ لا يكره. أما لو اجتثت الشجرة من أصلها فصارت خشبة أو حطبة فإنها لا تدخل في محل النزاع. ليش؟ لزوال الذات، لأن الذات وهي شجرة قد زالت بزوال الوصل اللي هو الإثمار الداخل في حقيقتها، أمو الإثمار أنا شجرية، فلا يتعقل معه مع زوال هذا الوصف بقاء وصف الشجر المثمر لها لا حقيقة ولا مجازا مثل الإنسان الناطق. وأما الخشب فهو ذات أخرى غير ذات الشجرة، لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بأنه خشب، بل هذا الآن صار حال جديد وصف الشجر المثمر حقيقة، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. فرد مثال آخر، الله تعالى في القرآن الكريم يقول لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هذا من المباحث يعني من الآيات القرآنية اللي الشيعة يستندون إليها في عدم صحة خلافة عمر وأبي بكر. ليش؟ لأنه لا ينال عهد الظالمين، الظالم في الحال الحاضر لو في الحال الماضي. إذا قلت في الحال الحاضر فقط وفي الحال الماضي إطلاقه عليه مجاز، يعني شنو؟ يعني الآن يحق لهم أن يتولون الخلافة. أما إذا صار مبنانا على الآن حقيقة الحال وحقيقة الماضي لا يحق لهم التولي في الخلافة. ليش؟ بدليل لا ينال عهدي الظالمين في الحال وفي الماضي. طبعا بعضهم في هاي الآية يقول بأن منصب الإمامة والخلافة منصب مهم، المراد من الآية عمل المستقبل والحال والحاضر اللي يشترط فيه بالنتيجة شنو صار؟ العصمة، ويجب أن يكون معصوما. مجاز ضمن وأكيد يجب أن يحقق التفاق عليه. إذا ما كان أدنى أدلة أخرى اللي تقول القاتل في كل الأحوال يجب أن يقتص منه سواء قتل في الماضي أو بعد في المستقبل أو في الحال، نقول فقط الآن لما نقتل نقول حين نقتص يعني في اللحظة اللي مارس لين جريم؟ لا يعني الآن الأرثي مو الآن الدفع يكون هذا الكلام، يعني هذا مو ممكن يوزن من المحامي. هذا البحث من انتهى، وبناء على اعتبار هذين الشرطين، لا شرطين، اعتبار بقاء جريان الصفة على الذات واعتبار بقاء الذات في كل الأحوال، يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات سواء كان جامد مثل زوج أو متصرف مثل ضارب، باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوانب الأدبية اصطلاحا. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، ليش؟ لعدم وجود الذوات فيها، كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق به بين أن يكون مبدأ هذا الوصف من الأعراض الخارجية المتأصلة كالبياض والسواد والقيام والقعود، اللي البياض له يعني ذات تلبست بالبياض اللي يسميه أبيض، سواد يعني ذات تلبست بالسواد اللي يسميه أسود، أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، أو كانت الصفات من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقت والحرية. الاعتبارية المحضة مقابل الانتزاعية، لأن الاعتبارية مطلقة هم تطلق على الانتزاعية وهم على الاعتبارية، أما لما نقول الاعتبارية المحضة يعني مقابل الانتزاعية. هذا الواضح خالص. هذا المطلب انتهى. جماعة كل الأصوليين تقريبا متفقين على أن اسم الزمان داخل في بحث المشتق. صيغة اسم الزمان شنو هي؟ صيغة مفعل، صحيح؟ تقول مقتل الحسين في كربلاء، يعني شنو؟ مقتل الحسين في كربلاء مقتل وزن مفعل، مفعل يطلق على مطلق الظرف سواء كان ظرف زمان او كان ظرف مكان. فلما تقول مقتل يعني مكان القتل او زمن القتل احتماليا بعض، فاذا صيغة الظرف قطعا داخلة في البحث. جماعة استشكلوا قالوا اذا كان البحث يدخل اسم الزمان يدخل في المشتق الاصولي يلزم من قولكم التناقض. ليش؟ لأن يعني احنا سابقا شنو قلنا من شرائط بقاء المشتق البحث في المشتق؟ بقاء الذات، صحيح؟ لازم الذات تكون باقية. الزمان من الحقائق التي ذواتها متفرمة في الوجود، متفرمة يعني منقضية. الساعة 9 الآن موجودة ثم تعدم حتى تجي ساعة 9 ودقيقة، ثم هاي الدقيقة تعدم تجي دقيقة ثانية تعدم تجي ثالثة وهكذا. الزمان دائما بين الوجود والعمل. فإذا ذات الزمان باقية؟ لا، ذات الزمان متفرمة ومنقضية. فكيف يجري فيه البحث المشتاق؟ هذا إشكال. يعني إشكال مستخرج منين؟ من الإشكال الثاني، من الشرط الثاني اللي يقول اعتبار بقاء الزمان. المصنف يجاوب يقول صيغة اسم الزمان هاي مو صيغة لاسم الزمان خاصة، وإنما صيغة للظرفية مطلقة، سواء كانت الظرفية اسم زمان أو كانت اسم مكان. فإحنا هنا لما نقول المشتق يطلق على الظرفية، الظرفية لها فردان، فرد فرد باقية ذاته باقية، فرد فرد آخر ذاته منقضية. اسم المكان ذاته باقية، اسم الزمان ذاته متفرمة. فلذلك المشتق وين راح يجري؟ يجري في اسم المكان الذي يشترك في الصيغة مع اسم الزمان. فهذا هم جواب الإشكال. طبعا جماعة هم جاوبين أجوبة أخرى، فهذا الجواب اللي بصل الزائلة من جريان النزاع في اسم الزمان بناء على ما تقدم من الشرطين اللي ذكرهم المصنف. قد يظن عدم جريان النزاع في المشتق وين في اسم الزمان. ليش؟ لأن الزمان قد، لأن المشتق قد تقدم أنه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوقت، مع أن زوال الوقت في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الزمان شبيه متفرم الوجود، متفرم يعني منقضي، ذاته منقضية مقابل الذوات القارة. هذا اصطلاح الفلسفي، الشيء القار مقابل الشيء المتفرم غير القار. فكل جزء من الزمان ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فساعة 9 تؤذن تجي ساعة 10، فلا تبقى ذات مستمرة. ليش ذات الزمان متفرمة؟ يريد أن يجاوب على هذا الإشكال. لماذا ذات الزمان مو مثل بقية الذوات متفرمة دائما، متفرمة في الوجود؟ هو ليش صار وجود واحد؟ وخلي تكون مثل المكان، خلي تكون مثل الأجسام، باقي هاي خالص آنات ليش تنعلم؟ يبنون لأن الزمان ليس إلا عبارة عن الحركة الفلكية. وبما أن يعني حركة الفلك عندما تتحرك، الحركة الأولى الساعة الأولى، الحركة الثانية الساعة الثانية، الحركة الثالثة الساعة الثالثة، وهكذا. فإذا الزمان ليس إلا الحركة في الفلك، الحركة من الحقائق المتفرمة، فمعلومها اللي هو الزمان شوفوا أيضا من الحقائق المتفرمة. هذا هم وجه تفرم ذات الزمان، لأن الزمان متفرم الوجود، فكل جزء من الزمان ينعجل لوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى إذن ذات مستمرة للزمان حتى نقول أنه يصح فيه المشتق أم لا يصح، لأنه يصير من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا، فيوم السبت الذي بعده يعني بعد يوم الجمعة ذات أخرى للزمان، مو نفس الذات الأولى اتفقت بالتفسير، وإنما كل الذات انعدمت. ذات أخرى من الزمان لم يكن لهذه الذات وصف القتل فيها، لأن وصف القتل وين صار؟ يوم الجمعة. يوم الثالث بعد ما وصف القتل، لأن ذات الجمعة أيضا عدمت، ويوم الجمعة تفرم وزال كما زال نفس الوقت اللي هو القتل. والجواب، جواب شنو؟ أن هذا الكلام اللي تقوله صحيح، لكن مش وقت لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل محفوظ. يعني اسم الزمان مثل اسم الفاعل، شلون اسم الفاعل الى صيغة فاعل فقط بعد ما الى صيغة اخرى؟ اذا كان لاسم الزمان صيغة خاصة كان هذا اشكالكم وارد، اما صيغة اسم الزمان مشتركة بينه وبين المكان، فاحنا عندما نقول هاي الصيغة تشترك في بحث المشتق بلحاظ اسم المكان مو بلحاظ اسم الزمان. ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان اللي هي نفعل موضوعة لما هو يعم اسم الزمان واسم المكان ويشملهما معا. فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للظرف اللي هو اسم الزمان، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكان، مثل مقتل الحسين يوم عاشوراء أو يوم مثلا الاثنين في بعض الروايات. ويتعين أحدهما المراد اسم الزمان لو اسم المكان بالقرنة، مثل إذا جئنا مقتل الحسين في كربلاء، هاي كلمة في كربلاء تصير قرينة على أن المراد من المقتل شنو هو؟ اسم المكان. أما إذا جئنا مقتل الحسين يوم عاشوراء، يوم عاشوراء شو يصير؟ قرينة على أن المراد من المقتل اسم الزمان. إذا ما جلس في كربلاء قلت مقتل الحسين، يعني شنو؟ شايف الآن بعض الكتب مقتل الحسين، شنو هذا؟ إشارة إلى الزمان؟ لا. إشارة إلى المكان؟ لا. اتفاقا هنا الإشارة بالعكس، مقتل يعني إشارة إلى موضع القتل، محتمل يعني نفس حالة القتل. أكو فيه إشارة، أكو ظهور بيه لو ما بيه؟ ها؟ ما بيه ظهور؟ بيه ظهور لهذه الحادثة. فإذا لتعيين اسم الزمان أو اسم المكان شوفوا مثل بقية المشتركات بعد يحتاج إلى قرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، يا هي الهيئة؟ هيئة مفعل للجامع بين الظرفين، ظرف المكان وظرف الزمان، فهذا الجامع اللي الظرف يكفي في صحة الوضع له لهذا المشترك أو للجامع. وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه اللي هو مطلق الظرف، أن يكون أحد فردي الجامع يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. من هو هذا؟ اسم المكان، اسم المكان باقي، أما اسم الزمان منقضي. والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون وين؟ في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان معا، لا لخصوص اسم الزمان. فإذا حيثنا نقول صيغة مفعل فقط لاسم الزمان، كان نخرج اسم الزمان من بحث المشترك، نقول سلامكم واضح لأن الشرط الثاني مو موجود فيه، لكن صيغة مفعل مشتركة بين الزمان والمكان، فإحنا نبحثها في المشترك في لحظ اسم المكان. ويكفي في صحة الوضع للأعم، يعني عم من اسم الزمان والمكان، إن كان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، أحد أقسامه اللي هو اسم المكان، وإن امتنع الفرد الآخر اللي هو اسم الزمان. بناء على هذا الكلام صيغة اسم الزمان، هذا تعبير المصنف هنا جريان النزاع في اسم الزمان، هذا التعبير هنا مو صحيح، لو نسميه جريان النزاع في الظرفية كان أولى، أو في صيغة اسم الزمان. لكن باعتبار أن الصلاة غالبا الملاك فيها المكان، يعني أحد أهم الأمكنة فيه المكان، والزمن هواية ما إلى دخل في الاستحباب في الصلاة، يقولون هنا لعله قرينة حالية، قرينة حالية على أن المراد منه هو المكان، مقتل الحسين يعني أرض الحسين. يعني إذا ما إذا ما إذا ما إذا لا يعقل الوجود، فرشين من ذاته له يعقل وجوده؟ لا. شريك الباري اللي ما إلى ذات لا يعقل. أما إذا كان إلى ذات لازم نجي نشوف إذا بعد ثبوت الذات هاي الذات موجودة أو معدومة. توزيع الهذا، لكن ذاتها انتزاعية. بعد نعرف احنا الزوجية، نقول الزوجية شو هي؟ ما ينقسم إلى متساويين، فإلى ما بينه الاشتراك وإلى ما بينه الامتياز. ما هي؟ ما هي يعني ذات؟ مو شيء. أكو سؤال؟ وصلى الله على محمد وآله وصحبه.